الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في مدارسة كتاب عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدام المقدسي. هو موفق فعلا في كثير مما يذهب إليه. وصلنا عند باب الأذان والإقامة. نعم، أقرأ. باب الأذان والإقامة، وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء، والأذان 15 كلمة. طيب، يقول رحمه الله: باب الأذان والإقامة وهما مشروعان للصلوات الخمس. استخدم لفظ مشروعان ولم يستخدم لفظ واجبان، لفظ واجبين، لأنه رحمه الله راعى اختلاف أحوال الناس من جهة الوجوب وما سواها. الأذان من حكمته إظهار شعائر الإسلام وكلمة التوحيد والإعلام بدخول الصلاة والدعاء إلى الجماعة، وقد كان فارقا بين ديار الإسلام وديار الكفر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبيت أقواما فإذا سمع الأذان تركهم. ولهذا ذكر الإسماعيلي في عقيدته أن ما قيمت فيه الدار التي يقام فيها العيدين والجمعة والأذان تعد من ديار الإسلام. وقد أجمع الفقهاء على أن أهل البلد إذا تركوا الأذان قتلوا على هذا. قال: وهما مشروعان للصلوات الخمس. أما في مصر فذلك على الفرض الكفائي كما ذكرنا هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت الأقوام فإذا لم يسمع أذانا صلوات الله عليه وسلامه قاتلهم. أما بالنسبة للمنفرد فهل يجب عليه الأذان والإقامة؟ المنفرد له أحوال. أما إن كان المنفرد في مصر يؤذن فيه ويقام فهذا يشرع له ولا يجب، لأن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر كان رضي الله عنهما لا يؤذنان ولا يقيمان في مصر، يقولان يكفيك أذان الحي، وكان سلم بن الأكوع وأنس بن مالك يؤذنان ويقيمان، فدل ذلك على أن الأمر فيه سعة وعلى التخيير. وقد بسط هذه المسألة بسطا جيدا ابن المنذر في كتاب الأوسط. وأما إن كان المرء في فلات لوحده فهل يجب عليه الأذان؟ مفهوم قول عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر يكفيك أذان الحي أن من لم يكن في حي لم يكفه ووجب عليه. وورد أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كنا قد أوردناه في الصحيح المسند، برواية عبد الرزاق، أن علي قال: إن شاء أذن وإن شاء أقام، يعني الظاهر إن شاء أذن وإن شاء أذن وأقام. ورد أثر عن سلمان الفارسي: ما من عبد يكون في أرض قي، وهذا روي مرفوعا ولا يصح وموقوف، في أرض قي فيؤذن ويقيم إلا صلى خلفه من لا يرى طرفاه من خلق الله عز وجل. ورد الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة، أظنه أبا سعيد الخدري، قال: أراك تحب الفلات، فإذا حضرت الصلاة فأذن. وهذا أمر، والأصل في الأوامر الوجوب. فالذي يكون لوحده في فلات هذا القول بوجوب الأذان عليه قوي، وإلا أن أثر علي يصرف إن شاء أذن وإن شاء أقام، يعني أقام فقط. فأثر علي ظاهره أنه رضي الله عنه لا يرى الوجه، غير أن الأذان في حقه مشروع الأذان في حقه مشروع وله فيه أجر عظيم كما ورد في أثر سلمان الموقوف عليه ولا يصح مرفوعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث ومن معه: ارجعوا فكونوا فيهم، يعني في أهلهم، فعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. واختلف أهل العلم أيهما أفضل، المؤذن أم الإمام، فرأى بعض أهل العلم أن المؤذن أفضل، إذ أنه هو الداعي للصلاة، وأنه إذا أذن لم يبق رطب ولا يابس إلا وقد شهد له، وأنهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة. فلهذه الاعتبارات جميعا رأوا أن المؤذن أفضل من الإمام، ولم يرد للإمام هذا الفضل. ورأى غيرهم أن الإمام هو الأفضل، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. فما اشترط صفة فضل إلا في الإمامة. أما في الأذان ليؤذن لكم أحدكم، أي أحد. فلهذا الاعتبار رأوا أن الإمام أفضل، أن الإمام أفضل. طيب، الأذان على غير وضوء، الأذان على غير وضوء، ورد حديث عن أبي هريرة ينهى: لا أذان إلا لمتوضي ولا يصح. بعضهم أعله بالوقف، ولم أقف على الرواية الموقوف، والحديث في جامع الترمذي، غير أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن أذان الجنب لا يصح، وكأنه قاسه على قراءة القرآن، كما تقدم بحثنا أن الجنب لا يقرأ القرآن، وهذا مذهب أحمد. وهل يجب القيام للمؤذن أن يكون قائما؟ بعضهم رأى الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: قم فأذن. أرى أن شيخ الإسلام كأنه نقل الاتفاق أن هذا لا يجب، ولكن هذا يشرع. وأما مسألة الترديد خلف الأذان، هل يجب أو لا يجب؟ لا يجب اتفاقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يؤذن فقال صلى الله عليه وسلم: على الفطرة، ولم يجب. وكان الصحابة كما في موطأ مالك يتحدثون والمؤذن يؤذن للجمعة. قال: للرجال دون النساء، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: ليس على النساء أذان ولا إقامة، غير أنه يشرع في حق النساء الأذان والإقامة، خلافا للمصنف. فإن عبد الله بن عمر لما سألوه عن هذا قال: أنا أنهى عن ذكر الله، ولكن لا يجب. والنساء في العادة يكن في الأمصار، وإحنا ذكرنا أنه في الأمصار إذا كان يؤذن، يعني الرجال لا يجب عليهم، فكيف بالنساء؟ نعم، والأذان 15، والإقامة 11، والأذان 15، نعم، والأذان 15 كلمة، 15 كلمة. والكلمة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، الكلمة إنما تطلق في لغة العرب على الجملة، الجملة المفيدة، والحرف يطلق على الكلمة. الآن حصل عندنا إشكالية في اللغة. أيوة، 15 كلمة. فالله أكبر كلمة، وأشهد أن لا إله إلا الله كلمة، وهكذا. والدليل ما روى عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس في الجمع للصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: ما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال: فقلت له: بلى. قال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأكمل الأذان إلى آخره. وعبد الله بن زيد هذا راوي حديث الأذان يقول ابن مديني ليس له إلا هذا الحديث. حافظ عن الجزء يتعقب المدينة وليس بشيء. وعمر أيضا رأى هذا، وجاءت روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأذان ليلة المعراج، وهذه روايات باطلة، روايات لا تصح. يقول لا ترجيع فيه، والترجيع هو أن يقول المؤذن بعد أشهد أن محمد رسول الله يرجع فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، في نفسه يعيد هذه الكلمات. ايش في هذا؟ نصراني ماذا؟ هذا دائما ياتينا في هذه الدروس. طيب شيل الله امسح مسحت انا بصدارة حسب اكثر من هذا. طيب امسح من هون. طيب يعني يظن نفسه يدعو ومفحم جدا يعني. طيب نعم. والإقامة، والإقامة إحدى عشر عشرة، وينبغي أن يكون أحد عشر كلمة، أحد عشر كلمة. ومن البدع التي يعني حصلت في المغرب العربي هذه الأيام زيادة لفظ السيادة في الأذان، التسويد، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، هذه التي ألف أحمد الغماري رسالة يرى فيها استحباب هذا. هذا رجل زنديق، أحمد الغماري زنديق، كان يذهب إلى وحدة الوجود، يعني كفر معاوية وقل إيمان فرعون، هذا زنديق. خمسة عشر كلمة، أحد عشرة كلمة. نعم. وقد ورد في أذان أبي محذورة الذي فيه ترجيع إقامة مثنات، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، مرة أخرى، يعني ليس مرة واحدة، وهذه صيغ، هذه جائزة وهذه جائزة. وإلا كان ابن الوزير قد استغرب، قال الأذان على ظهوره وعلى كثرته يختلف فيه أهل الأمصار، فمنهم من يرى الإقامة مثنات، ومنهم من يراها مفردة، كما ورد في حديث أنس أفرد أمر المؤذن أن يثني الأذان ويفرد الإقامة، قال ومنهم من يرى الترجيع ومنهم من لا يرى الترجيع. والواقع أن هذه من باب سنن يعني من باب التنوع في السنن. وابن عمر كان عنده أذان ثلاثي، وأذن أذان ثلاثي، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات وهكذا طوال الأذان، وهذه صيغة غريبة ولكنها صحت عنه رضي الله عنه. ورد عنه أنه كان يقول حي على خير العمل، هذه كان يقولها في السفر فقط، هذه التي يعني شغف بها الزيدية. نعم. وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عاليا بالأوقات. نعم، ينبغي أن يكون عالم. مؤذن مؤتمن، لأنه قديما كان يصعد يؤذن على المنارة، والأذان على المنارة يجعل المنارة يعني مكان مرتفع، ما هي منارة على الصورة الموجودة الآن هذه البدعية. والمنارة إذا صعد قد يرى عورات الناس، وقد يرى، فينبغي أن يكون صيتا، ينبغي أن يكون أمينا، والإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية وفي إجزاء الأذان من الفاسق روايتان أقواهما عدمه لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ترتيب الفاسق مؤذنا فلا ينبغي قولا واحدا. فشيخ الإسلام يرجح أن المؤذن الفاسق أذانه لا يجزي، وما أكثر المؤذنين الفساق اليوم، يعني هذا قول شديد، بل قل أن ترى فيهم عدلا. صيتا يعني صوته يصل. أما الآن الميكروفونات أراحت في هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلال أندى صوتا، أندى يعني أبعد إيصالا، أندى ليس من النداوة التي هي اللطف يعني أو كذا ما يرون الناس، لا. نعم، وينبغي أن يكون صيتا عاليا بالأوقات. أي، وما ينبغي مع كونه صيتا أن يقرب، فقد قال عمر بن عبد العزيز ذاك الرجل أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. والتلحين في الأذان بدعة كرهها السلف، ورد ذلك عن أحمد وإسحاق. قال وينبغي أن يكون عالما بالأوقات، وأما اليوم فيعتمدون على هذه التقاويم. وإلا وليس هذا شرطا حقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مؤذنا أعمى، ومن السنة أن يكون المسجد الواحد مؤذنين كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أي نعم، ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال. بحثنا مسألة القيام، بحثنا مسألة الطهارة من أول الدرس، على موضع عال لكي يصل. وأما اليوم فلا يفعل هذا، وتشغيل الميكروفون الخارجي هذا بمثابة الصعود إلى أعلى، لهذا لا يجوز أن يفعل هذا في الإقامة. نعم، مستقبل القبلة. طيب، مستقبل القبلة وهذا محل إجماع ورد فيها آثار، لكن نقل الإجماع عليه ابن المنذر. لا مستحب. نعم، فإذا بلغ الحي على التفت يعني حي على الصلاة. نعم، التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه. أي، وهذا ورد في حديث أبي جحيفة في الصحيحين. ورأى بعض الناس اليوم في الميكروفونات إذا فعل هذا انقطع الصوت، فينبغي أن يترك، والله أعلم. نعم، ويجعل إصبعيه في أذنيه. إصبعيه أو أصبعيه أو أصبعيه، كلها لغات، كلها تصح، فيها 9 لغات. وهذا ورد أصل الحديث في الصحيحين بدون وضع الأصبعين في الأذنين، وورد هذا خارج الصحيح وهو من قبيل الزيادات الشاذة، ولا يصح حديث في وضع الأصبعين في الأذنين. نعم، ويترسل في الأذان ويحضر لإقامة. نعم، هذا دليله ما روي عن عمر أنه قال لأبي الزبير مؤذن بيت المقدس إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر، وهذا مجمع عليه. نعم، ويقول في أذان الصبح بعد الحي على الصلاة خير من النوم مرتين. هذا ثبت عن أنس أنه قال من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الصلاة، قال هذا يفتي فيها أحمد، يرونها أحسن عصيت. أنه قال حي على الفلاح، من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر. وأنس يقول من السنة إذا قال في أذان الفجر، ولا يطلق أذان الفجر في الحقيقة بهذا الإطلاق إلا على الثاني، لأنه هو الأذان المعتمد، خصوصا أن الجمهور على أن الأذان الأول لا يجب. وورد حديث أيضا، حديث نعيم بن النحام أنه كان ملتحفا في شتاء بارد ويسمع المؤذن يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، قال فقال ليته قال ومن جلس فلا بأس، فقال ومن جلس فلا بأس. وهذا أيضا في الأذان الثاني غير أن هذا الحديث منقطع. ورأى أهل الرأي وتابعهم جماعة المعاصرين منهم الشيخ الألباني رحمه الله أن هذا يقال في الأذان الأول الصلاة خير من النوم، والمسألة فيها بحث طويل ليس هذا محل بسطه. ورأى بعض الناس كالشيخ عبد الله بن محمد عبد الوهاب أن الأمر فيه سعة، فيفعل هذا مرة يفعل هذا مرة. قال ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، يعني للصلاة الصبح، لحديث نعم اقرأ ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. نعم، وفي هذا الوقت حصلت جدلية طويلة حول أذان الفجر وتوقيته، وقد طعن كثيرون في صحة التقويم الموجود عندنا الآن، فطعن في ذلك الشيخ أحمد النجمي وقال أنا جلست فترة أراقب، وكذلك طعن الشيخ محمد تقي الدين الهلالي، وكذلك طعن الشيخ الألواني، وطعن كثيرون جدا. الشيخ ابن عثيمين أخذها الاحتياط، نعم، وخصوصا في الشتاء يشكل هذا، لأنهم قالوا بين الإقامة وبين الأذان، بين الأذان الحقيقي الأذان الثاني والوقت الصحيح 20 دقيقة، ففي الشتاء في رمضان نحن نكون نصلي قبل الوقت على هذا القول. والواقع أن من أراد أن يؤذن قبل الوقت ينبغي أن يعلم الناس كما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم سهل في هذه المسألة وقال حتى لو كنا نؤذن قبل الوقت، لا يا أخي، النساء تصلي في البيوت فور سماع الأذان، والواجب أن يصلح هذا، الواجب أن يصلح هذا. والواقع أن شهادات هؤلاء العلماء على التوقيت الموجود بأنه ليس صحيحا يجعل الإنسان على الأقل يحتاط لأمر دينه. فمن كان إمام، أما في الصيف فالوقت يعني قليل، فهذه الأيام خصوصا من الأئمة ينبغي أن يؤخروا، أن يطيلوا الفترة بين الأذان والإقامة ابتعادا عن الخلاف. نعم. ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، إلا في الحيعلتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما ورد ذلك في الخبر. وهذا الترديد قلنا ليس واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع مؤذنا يؤذن فقال على الفطرة ولم يتابع معه. وقد ثبت أيضا أنه يستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، وورد في حديث سلمة بن الأكوع موقوفا عليه ساعتان مستجاب فيهم الدعاء عند التقاء الصفين وعند النداء. ورد أيضا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم مقام محمود الذي وعدته، زيادة أنك لا تخلف الميعاد لا تصح. وهذا الحديث كله على بعضه في صحيح البخاري تكلم فيه أبو حاتم الرازي، وأيضا ورد عن سعد بن وقاص من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورضيت بالله ربا ومحمد رسوله والإسلام دينه غفر له، رواه مسلم. وأما وهل ينطبق هذا على الأذان المحكي، أذان المذياع، الأذان المسجل؟ لا، أذان المذياع هذا حكاية أذان وليس أذانا حقيقيا إلا أن يكون مباشرا. هذا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.